الرؤية فصل 19. وبعد ده أنا سميت حركة شديدة في السماوات مثل حركة هناناس كثيرين بالحين، وقالوا هللويا الحمد لله، ربنا الله هو القادر والمجيد، والنجاة تجي منه بس، حسابه حق وعادل، وحاسب الشرموطة الكبيرة الفسدت ناس الأرض بزناها، يدفق الدم عبيد الله والله جازاها خلاص. وبتان آبو هاللويا الحمد لله، دخان هنا النار الأكلتا يتلى إلى الأبد، والأربع وعشرين شيوخ والأربع حيوانات السماوية سجدوا قدام الله القائد في الأرض وقالوا آمين هاللويا الحمد لله. وهز من بكان الأرض السماء وقال يا عبيد الله أشكر ربنا الله، أي نادم الخائف من الله ويتابع كلامه بحال صالحة من الصغار لحتى الكبار فلي يشكره. وفي البكان ده سميت حركة مثل هس هناناس كثيرين مرة واحدة، وهسهم مثل حركة هنا مطر شديدة بالحين ومثل رأت شديد، وقالوا هللويا ربنا الله القادر قايد يملك. خلينا نفرح ونعيد ونمجد الله عشان يوم هنا إرس الخروف تم، العروس جهزت نفسها وبإذن الله هي لبست خلق هنا كتان أصلي وهو سمح بالحين وبراري. والكتان السمح ده يمثل حسنات الصالحين، والملك حج لي وقال أكتب هرس أنا الخروف جاء ومبروك لكل المازومين. وبتان حج لي وقال ده كلام الله لسي، وأجلك أنا سجد قدام رجلينا عشان نعبد للملك، ولكن هو قال لا ما تسجد لي، أنا أعبد الله، أنا أبد مثلك أنت ومثل أخوانك لتابوا شهادة إيسى، عشان شهادة إيسى هي الكلام اللي نزل الروح القدس فوق الأنبياء. وفي البكان ده أنا شف السماء فاتح، وشف جواد أبيض، والراكب فوق أسمى الأمين والصادق، ويحارب عدو ويحكم الناس بحال صالحه، وعيون مثل نار مقرقرة، وفي راس إندا تيجان كثيرين، وأسم واحد مكتوب فوقه، والأسم ده ما في نادم يعرف إلا هو بس، وهو لابس خلق ملان بالدم، والأسم البنادو بيا هو كلمة الله، وجنود السماوات تابعوه، وهم اللابسين كتان أصلي وسمح وأبيض كر، وراكبين في خيل بيوت وسيف مطرق مارق من قشمة، ويضرب بي الأمم، وهو يحكم فوقهم بإيد قوية مثل الحديد، هو بس اليفجق الإنب في البكان اليفجق فوقه، ومعناته مسؤول في بكان هنا غضب الله القادر. وإن ده أسم مكتوب في خلقه وفي دارجته، والأسم ده هو ملك الملوك وسلطان السلاطين. وفي البكان ده شف ملك واحد واقف في الحراية، وهو نادى بهس شديد لكل الطيور الطائرين في السماء وقال تعالوا لموا وأكلوا العشاء الله جهز لكم، أكلوا لحم الملوك ولحم هناء كبارات العسكر ولحم الناس القادرين ولحم الخيل والركبين فوقهم، أيوة أكلوا لحم هنا كل الناس من الحرين والعبيد والسخار والكبار. وشفت الحيوان الفسل وملوك الأرض ما أسكرهم لامين عشان يحاربوا الراكب في الجواد الأبيض وأسكره، والحيوان غلبوا وكربوا، وكربوا معايا الكذاب البقول هو نبي الأول سوى أجايب في قدامه، والأجايب دول هو سواهم عشان يغش بهم الناس القبلوا علامة الحيوان الفسل وسجدوا لصنمه، ورموا الحيوان الفسل والكذاب حيين في بحر حنا النار المؤقدة بكبريت أصفر، وأسكرهم كل ماتوا بسيف حنا الراكب في الجواد ودس سيف المارق من قشمة، وكل الطيور شبعوا من لحم الميتين دول.